الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار وسم كل مخلوق بسمة الافتقار فأظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار سميع يسمع لك الأسماع بصير يبصر لك الأبصار قادر حكيم مريد عليم بالأسرار يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار ويسمع أنين المدنف يشكو ما به من أضرار كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم وخذ للتنزيه من التشبيه بالسار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه وبحمده في الإعلان والإصرار وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الأسد المغوار وبعد فاليوم سنقرأ عدة أبواب وليس بابا واحدا حديث عبد الله ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا وفي رواية من سل ابن سلمة إياس ابن سلمة ده اللي هو سلمة بن الأكوع الحديث عن إياس ابن سلمة عن أبيه ما عم شخني أبوه ده اللي هو مين سلمة بن الأكوع فالحديث الثاني ده حديث سلمة ابن الأكوع من سل علينا السيف فليس منا والحديث الثالث حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ثلاث أحاديث في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا طبعا حضراتكم مفهمين ان الحديث ده مؤول صح كده ولا بد من التأويل ان ليس منا دي مش معناها ان هو كفر ليس منا دي مش معناها ان هو كفر طبعا لما عرض كلام التأويل ده على الإمام سفيان بن عيينة كان يكره ذلك ويقول ندع اللفظ على ما هو عليه وده الأولى والأسلم اللي انت تقول النص زي ما النبي ايه زي ما النبي قاله لأن هو سمع الناس بتقول ايه ليس منا يعني ليس على طريقتنا ليس منا يعني ليس على هدي يعني على هدي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا الهدي يكفر بسببه لا لا يكفر ليس منا يعني ليس على طريقتنا هل معنى كلمة ليس على طريقتنا أنه يكفر لا يكفر وعلى فكرة أنا مؤيد لهذا الكلام ولكن من باب الزجر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزجر أنت تسيب النص زي ما إيه زي ما هو أنتوا معايا يا جماعة ولا أنتوا مش معايا نوضح أكتر وضح أكتر لما تسمع الحديث اللي احنا شرحناه قبل كده قال صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة يجي الجمهور أو ابن عباس ومن تبعه من جماهير علماء قال لك ليس المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة الكفر الحقيقي اللي هو الكفر المخرج من الملة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الكفر اللي هو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اللي هو كفر يعني كفر ودون كفر والنبي أخرج هذا اللفظ للزجر وليس المقصد منه الكفر الحقيقي يا عم وإن كنت أنا في المسألة فيها خلاف طبعا لا أقول بالكفر الحقيقي. هو كفر الوعي. في كفر أكبر وفي كفر أصغر. ده مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح كله إجماعا، يعني أن الكفر كفرين، كفر أكبر وكفر أصغر. كفر الأكبر ده اللي هو مخرج من الملة، الكفر الأصغر يعني لا يخرج من الملة ولكن يبقى بيسمى كفر نعمة، كفر العمل. ماشي، زي النفاق. مش في نفاق عقدي وفي نفاق عملي؟ فيه في نفاق عقدي لو هو أصحاب مخلدون في النار يؤمنون بالله ورسوله أمام الناس، وإذا خلوا انقلبوا على عقبهم كما قال الله عز وجل في آل عمران. ففي كفر أكبر وفي كفر أصغر، في نفاق عقدي أكبر وفي نفاق عملي لا يخرج من الملة. فإحنا بنقول إيه؟ نسيب بالنص ده زي ما هو، لها ما تقوليش، ما تأولوش، ما تأولوش إذا سمحت. ما تيجي تقوله للناس، لما تيجي تقوله للراجل اللي ما بيصليش ما تشرحوش. خلاص، أنا مثلا على المنبر هاجي أقول الحديث، ما تشرحوش بعد إذنك، وصل الكلمة زي ما هي بالزجر بتاعها اللي قصده النبي، وصله لمين؟ وصله للسامع، عشان خاطر يبقى الكلام بتاع النبي وصل زي ما هو كده بالزجر بتاعه. فأنت لو قلت لي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ورحت قايل بعد كده والكفر هنا ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، اللي سمع الحديث كأنه ما سمعش الحديث. معايا يا جماعة؟ اللي سمع الحديث إيه؟ كأنه ما سمعش الحديث، لأن أنت إيه، خرجت الحديث عن الظاهر بتاعه اللي النبي قصده. كذلك لما تقول من حمل علينا السلاح فليس منا، فأنت هتخلي كل اللي يسمع الحديث زي ما هو كده، إيه اللي ينتابه؟ الرعب. أنا عمري ما أرفع سلاح على واحد مسلم، أنا عمري ما هقاتل حد من المسلمين. قل لي طب ما هو الصحابة نفسهم يا عم الشيخ قتلوا نفسهم، الصحابة نفسهم تقاتلوا، وكان في وقعت غزوة معاوية وعلي، صفين والجمل، وصحابة كتير جدا ماتوا منهم طلحة والزبير. أقول لك أيوة يا جماعة، الناس دي مش بتقاتل لحظ نفس، مش بتقاتل لحظ نفس، هو بيقاتل لأن هو شايف أن الفئة دي فئة باغية، ده اجتهاده. يعني سيدنا أبو بكر الصديق مثلا لما قاتل المرتدين، مش المرتدين دول أصلا كانوا مسلمين؟ مش مرتدين، استغفر الله. لما قاتل منيع الزكاة، هل كلهم كانوا مرتدين كفر؟ لا، كانت في ناس متأولة كتير، ده الأكتر كان متأول. احنا كنا بندفع، احنا مسلمين كنا بندفع الزكاة دي للنبي. هم مفهمين ايه في دماغهم؟ ان الزكاة دي ما تدفعش غير لمين؟ للنبي. فطالما النبي توفاه الله ومات صلى الله عليه وسلم، فخلاص ما فيش حد يحق لي بعد كده ان هو ياخد الزكاة، ده تأويلهم. لكن انا بصلي وبصوم وبر الوالدين وانا في الجهاد معاك في الجهاد، الزكاة تاني ليه والنبي مات؟ ده فهمهم اللي هو خاطئ. وسيدنا ابو بكر متأول، بيتأول القتال، كما في حديث أنس وابن عمر وأبي هريرة، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. خد بالك من كلمة إلا بحق الإسلام في الحديث، كلمة إلا بحق الإسلام، واخد بالك الكلمة دي؟ حطوا فوق الثلاث كلمات دول 10 خطوط كده، ها؟ إلا بحق الإسلام. فسيدنا أبو بكر يرد على الوزير بتاعه اللي هو مين؟ سيدنا عمر، يقول له إيه؟ يقول له والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. هو قال إيه؟ إلا بحق إيه؟ الإسلام. قال لك فإن الزكاة من حقها، في رواية، في رواية تانية فإن الزكاة حق المال. مش أنت بتقول إلا بحقها وأنا بقاتلهم بحقها، يعني الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فمتأول أن أنت أنكرت شيء من الإسلام معلوم بالضرورة فتبقى أنت عندي كافر، فيحل قتالك، مرتد. ده تأويل مين؟ تأويل مين يا جماعة؟ تقول سيدنا أبو بكر، ما هو مش هيقاتل مسلم سيدنا أبو بكر، شقات المسلمين. هو تأول أنت رديت ارتديت عن الزكاة يبقى أنت كده ارتديت عن الإسلام، لأن الإسلام من حق من الزكاة من حق الإسلام، يبقى كده أنت مش مسلم طالما أنت رديت عليه. طبعا الجماهير خلافة لسيدنا أبو بكر. خذ من أموالهم خطاب موجه للنبي والصحابة. لا خطاب موجه للنبي. أيوة خذ من أموالهم، أنا بكلم النبي والصحابة، كلمة أموالهم عائدة على الصحابة. خذ النبي أموالهم للصحابة صلى الله عليه وسلم. هم تأولوا أنا شايف أنهم الآية نزلت فيه اللي قال له خذ مات. اللي هو مات. أيوة. تأويل خاطئ. ما أنا قلت إن هو تأوله والله، بس هو تأويل خاطئ. طبعًا. طبعًا في نصوص تانية. إن ده نص، أول نص قرأناه في الصحيح، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ده ركن. ده فطالما هو ركن يبقى ما فيش حاجة اسمها لما يموت النبي خلاص راح. ده ركن يعني موجود معانا لغاية يوم القيامة. خدت بالك؟ فقاتل بين إيه؟ متأولا، وهم كانوا متأولين. فهل هو بيقاتل على لهوى نفس سيدنا أبو بكر؟ لا، معاذ الله. هل لما قاتل سيدنا علي وسيدنا معاوية الاثنين بيقاتلوا لحكم زي ما المتخلفين بعض المستشرقين بيقول لك ان هو بيقاتلوا بيتخانقوا على حكم؟ لا خالص، سيدنا معاوية لا يقاتل على حكم، ده راجل كاتب الوحي يا جماعة، ده اخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية ده كان صحابي جليل جدا، صحابي جليل جدا جدا جدا، عشان ما حدش يغلط بس سيدنا معاوية. وطبعا المصريين عاملين كتاب كده في التدريس، كان زمان بندرسه، ولا خامس الخلفاء الراشدين، مين؟ عمر بن عبد العزيز. كلام خاطئ طبعا. انت ليه بتهدر حق سيدنا الحسن وسيدنا معاوية؟ ليه بتهدر حق صحابي جليل؟ وكأني لما سأل الحسن البصري عن معاوية، مش عارف الحسن ولا مين يا رب، حد من العلماء، احمد بن حنبل، الحسن احمد بن حنبل بيقولوا له يعني معاوية بن ابي سفيان ولا عمر بن عبد العزيز؟ قال له ماذا تقول، ماذا تقول؟ معاوية بملء الارض من امثال عمر بن عبد العزيز. حط كده املى الارض كلها من عمر بن عبد العزيز، معاوية بيهم كلهم. ذاك رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتتكلم ازاي؟ ده صحابي. تيجي تقول لي خامس الخلفاء الراشدين، فين الحسن ابن علي؟ معلش يا شيخ، ايه الخلاف اللي كان بين سيدنا معاوية وسيدنا علي؟ والله لما قتل سيدنا عثمان وسيدنا معاوية ابن عم سيدنا عثمان، سيدنا معاوية ابن عم، دول ده من بني أمية وده من بني أمية، ماشي؟ فولاد عم من فوق يعني شوية. فسيدنا معاوية كان عايز ياخد بثأر سيدنا مين؟ عثمان، لأنه قتل، فعايز يقتل قتلة عثمان. سيدنا علي كان شايف اللي احنا نصبر شوية عشان الدنيا تهدى وبعد كده نقتلهم. وقد كان على فكرة، قد كان سيدنا علي قتلهم جميعا وحرقهم بالنار، بس عايزين نهدى شوية عشان الدنيا تهدى. فقال له لا، أنا مش هبايعك، أنا مش هبايع المبايعة، مش هبايع غير لما إيه تاخد بثأر قتلة عثمان. ده كان الخلاف ما بينهم. بس في ناس مندسين دخلوا في النص، أصلهم مجوس، دخلوا في النص زي عبد الله بن سبأ، وبالليل كده حسوا ان الناس هتتفق مع بعض، خلاص كانوا هيتفقوا الجيشين مع بعض وان هنتقوا ونرجع الى كتاب الله عز وجل. حسوا ان ده هيحصل، ومين الاول ناس هتروح في الرجلين؟ هم اللي قتلوا عثمان. فقال لك لا، ما نلحق الحرب دي. بالليل راح جاب من اتباعه قسمهم نصين، نص يروح بالليل يقتل في جيش علي، ونص تاني يقتل في جيش مين؟ معاوية. فظن ان جيش معاوية هجم على جيش علي، وظن جيش علي ان هو ايه ده هجم عليه، فراحوا ايه الفتنة. هي دي الفتنة، صليت على الرسول كلهم متأول. وقال الله عز وجل في كتابه: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. صح. طب يعني معنى كده ان ممكن المؤمنين يقتلوا بعض اهو، وربنا سبحانه وتعالى سمى الاثنين ايه طائفتين، سماهم الاثنين ايه مؤمنين، ما كفرش حد يعني. تبالك. وطبعا انا قلت الدرس اللي فات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي بكر: اين تذهب يا حنيف؟ قال: اذهب انصر هذا الرجل، اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: اجلس يا حنيف، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب ازاي اجمع لي يا عم الشيخ معلش بين الحديثين دول، القاتل بين النصين مش الحديثين، القاتل والمقتول في النار ولا ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ اقول لحضرتك لو الاثنين اللي حملوا على بعض السلاح دول يرجو بهذا الرفع دنيا لا يقاتل من اجل حق في الدين، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار. النبي سئل طب ليه القاتل ماشي، طب المقتول ليه؟ قال انه كان حريص على قتل صاحبه. فالاثنين بينهم وبين بعض حته ارض، الارض دي بتاعتي، لا الارض دي بتاعتي، لو ما اديتنيش انا هقتلك انا هموتك، اترفعوا السلاح على بعض بسبب حته ايه؟ حته ارض. لكن لما يحصل مع الصحابه انهم بيقاتلوا بعض على رفع كلمه الحق، ها مش الراجل اللي جه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل حميه، ايهم في سبيل الله؟ حديث رواه مسلم في الصحيح، الرجل يقاتل ايه؟ للمغنم، يعني عشان ياخد غنيمه، يقاتل حميه، عنده حمية لقومه للفئة بتاعته قابلته يعني، فبيقاتل حمية. ورجل يقاتل يذكر، يعني أقول لك ما شاء الله الرجل ده ما شاء الله عليه مقاتل ومجاهد وجريء، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى شرط القتال إيه؟ هل يستويان مثلا يا جماعة واحد بيقاتل على حتة أرض والتاني بيقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، الاثنين دول زي بعض؟ لا. فده النص بتاعه اللي بيقاتل من أجل إعلاء كلمة الحق، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، التاني بيقاتل على دنيا، ده يحق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار. حديثنا تفضل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه هو شهيد، دون عرضه. القتل لا، ما هو القتال دون اللي انت بتتكلم فيه ده قتال في حالات مستثناء اتفاقا، يعني جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت لو ان رجلا جاء يريد اخذ مالي، قال لا تعطيه، قال ارايت ان قاتلني، يعني اتخانق معايا، قال قاتله، اتخانق معاه، قال أرأيت إن قتلته أو قتلني، أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فرق بقى، انفرق بين الاثنين، ده مسلم وده مسلم، وده بيقاتل بيته هيتسرق وعايز يدافع عن بيته، اتقتل شهيد، هو موت الحرامي، الحرامي في النار. ليه؟ لأن ده ظلم ليس فيه يعني شك، ولا ليس فيه يعني ذرة شك، مش شك فقط، ما فيهوش ظلم باين واقع، خدت بالك؟ لا يحب الله، كما قال الله عز وجل في النساء لا يحب الله الجهر بالسوء. ايه شفت؟ سبحان الله، ما يحبش الجهر بالسوء، الدعاء بالسوء سبحانه وبحمده إلا للمظلوم فقط، المظلوم يدعي يقول في سجوده يا رب انتقم من فلان، يا ربي أرني فيه يوما أسودا، بالنص كده السوء ده ربنا ما بيحبوش، بس لو مظلوم لا جائز، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ظلم، لو ظلم لا ادعي بقى، إن دعوة المظلوم ترفع ليس بينها وبين الله حجاب. احنا خلصنا الباب ده؟ لو استحل القتال، لو استحل القتال، جزاك الله خير يا عم شيخ هاني، هو من قالوا كده لو استحل القتال؟ الحديث بعض العلماء أول الحديث ده جماعة الاستحلال، من حمل علينا السلاح مستحلا للقتل فليس منا، يعني ليس مسلما. في بعض العلماء قال لك لا الحديث على ظاهره، وإحنا ما نقولش الحديث معناه أنه هو ليس على طريقتنا وليس على هدينا، لا نقول هو الكفر، بس المقصود بإيه؟ اللي أنت تكون مستحل. معلش برضو، ما هو التأويل ده أنا مش عاجبني بصراحة، زي ما أغلب النووي وابن حجر كلهم بيردوا على نفس التأويل ده في كل مرة في كل حديث. ما هو اللي هيعمل أي حاجة في الدين عندنا معلومة، في الدين معلومة، هيعملها مخالف مستحل ليها، أي حرام، أي حرام هتستحله أنت تكفر به، أي حرام، لا لا يعني حتى الحرام بسيط ومذكور في السنة وفي القرآن هو حرام خلاص، هتستحله تكفر به، هي النظرة يا جماعة للنساء المتعمدة، نظرة النساء المتعمدة عمدا، مش نظرة الفجأة، لا النظرة العمدة للنساء، حرام ولا حلال؟ اتفاقا ولا مش اتفاقا؟ طيب اتفاقا، سؤال تاني معلش، النظرة دي كبيرة من الكبائر ولا صغيرة من الصغائر؟ صغيرة. اتفاقا، اتفاقا خلاص. النظرة دي اللي هي من الصغائر ومتفق على تحريمها، لو واحد جه وقال لا النظرة دي حلال مستحلة اللي ما حرم الله، هي صغيرة هي، يكفر. يكفر ليه؟ عشان استحلها. فعندنا في الدين أي شيء معلوم من الدين بالضرورة لو عملت خلاف استحلال أو استحرام تكفر. واحد جاء لك لا الزنا، الزنا حلال، يكفر. واحد جاء لك فيش حاجة اسمها فرض صلاة، يكفر. فيش حاجة اسمها صيام، يكفر. فيش حاجة اسمها بر والدين، يكفر. طالما خالف شيء معلوم من الدين بالضرورة أي شيء بقى. فأنت ما تجيش عند حديث زي ده وتقول لي إذا فعلها مستحلة، لا معلش، ومش دي بس المستحلة، ده كل حاجة في الدين مستحلة بيعمل إيه؟ فإيه فايدة النص بقى؟ قول لي أنت ليه النبي قال الكلام ده طالما إحنا عارفين كلنا اللي بيستحل أي شيء بيكفر؟ فأنا تحس الكلمة ملاش، الحديث هيبقى ساعتها ملوش، ملوش لازمة، ملوش يعني وجوده زي عدمه، لما إحنا عارفين المعلومة دي. في حديث فيها معناه من لم يوتر فليس مني. من لم يوتر فليس مني. اه حديث ضعيف ده. طيب الشيخ أبو كان قال فيه قال لك انت قول فليس منا وقف خوفه. اه. نفس الكلام اللي قلته النهارده دلوقتي قبل اول ما ابدا الدرس. قول الحديث زي ما هو. الكفر دون كفر. هو ده الصح. هو ده الصح. هو ده اللي انا قلته والله، وانا اللي انا بكرره في كل مره، احنا عايزين نقول الناس الحديث زي ما النبي قاله. فانت لما تشرحه وتقول له لا ده كفر دون كفر كانك ما قلتش الحديث. عشان قلت كده وبكرر الكلام تاني بتاع الشيخ هاني. فهو الصح ان احنا نقول الحديث زي ما هو، بس الحديث لو صح يا مولانا، يعني اذا لم يصح الحديث يا جماعه فانا احذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ساذكره حديث متواتر رواه اكثر من 9 صحابه في البخاري ومسلم فقط. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليس كذبا علي ككذب على احد. خدت بالك؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وحديث ابي هريره ايضا قال صلى الله عليه وسلم: قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام. صبرة طعام متكوم. صبرة يعني ايه؟ طعام متكوم. فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. من غش فليس مني. انا عايز اقول لك ان اجمل شيء في كتاب صحيح مسلم بعد انه صحيح ان ترتيب الامام مسلم للاحاديث. ان انت لو لاحظت كده مولانا معانا في اللي متابع معانا في شرح الصحيح، ان كل احاديث الكفر الامام جابها ورا بعضها. صح يا عم الشيخ؟ كل احاديث الكفر جابها ورا بعضها. ودلوقتي لما يجي يتكلم عن احاديث ليس منا يقوم جايب لك الاحاديث اللي فيها ليس منا كلها ورا بعضها. من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. انا النهارده نسيت التليفون مفتوح، ده من 7 سنين يعني. ودي الضريبه، دي الضريبه ان انت هتقدر تسمع التليفون في الصاله. ليس منا دي احنا قلنا فاكرين خطبه الكبائر ودرس الكبائر، عملنا خطبه عملنا درس الكبائر ده، ان هم قالوا الكبائر ما نهى الله عنه ورسوله وترتب على ذلك حد في الدنيا وعيد في الاخره، لعن، نفي ايمان، تبرؤ. قال النبي: ليس منا. فاذا قال النبي ليس منا فاعلم ان هذا الذنب من الكبائر. ان هذا الذنب ايه؟ دي قاعده العلماء حطوها. طالما النبي قال في نص من النصوص ليس منا، اعرف ان النص ده بيدل على ان صاحب الذنب مرتكب لكبيره من الكبائر. فما أقول لك من غش فليس منا، يبقى ده الغش كبيرة من الكبائر. الغش في كل حاجة، مش الغش. بعض الناس بتفتكر ان الغش في الميزان فقط، ان انا غش في الميزان فقط. لا، ما هو ممكن دكتور ويغش، مهندس ويغش، يغش الناس. والله العظيم يا جماعة عايز اقول لك ان بعض الجزارين، وانا ما بسميش الدكاترة دكاترة، انا بسمي الدكاترة جزارين الا من رحم الله. بعض الجزارين تروح يقول لك واحد قبل كده قال لي والله كسرت رجلي الاثنين، عملية كسر رجلي الاثنين عشان شيء ما في رجله. بعد كده راح لدكتور تاني قال له ما لهمش اي لازمة التكسير، انت كسرته ده، كسر رجلي من تحت. انت بالك دكتور من الدكاترة عندك وعندك وعندك وعندك، وخد اعمل الاشاعات والتحاليل دي في مركز كذا، ماشي، يروح المركز ده. طب لو جبت لك تحليل من اي مركز تاني، لا لا لا هو ده، اشمعنى هو ده؟ عشان هو بياخد نسبة، هو بياخد نسبة. روح اصرف العلاج ده علاج معين. قسما بالله واحد يقول كده، كنت بقرأ بوست يعني على قعدت سنين اخد علاج معين وانا مش محتاجه اصلا ولا مفروض يتكتب لي، بسبب ان الدكتور بياخد عليه نسبة من الصيدلية. والله سنين بيقول كده، بيقول سنين يا جماعة. اكتشفت في الاخر من دكتور ثقة طبيب محترم ان ده مش علاجك اصلا، ملوش علاج. فما رحت وطقص وعرف، عرف ان الدكتور بياخد نسبة. تحكي برضو نفس القصة، واحدة كانت شغالة في الصيدليات شفت انت لما تخش عند دكتور وتلاقي واحد جه يعرض عليه علاج معين، ده بيبقى اسمه ايه ده؟ مندوب. واحد مندوب من دول، او واحدة مش واحد، كان بتحكي تقول يا جماعة والله كوارث من الدكاترة بتحصل في كتب العلاجات بسبب النسبة اللي بياخدوها من الشركات اللي عاملة العلاج. هي حكت كوارث. انا عايز اقول لك الكلام ده قرأته من سنين، فمش متذكر كل كلمة فيه، بس كان نص كبير جدا. والله يا جماعة انتوا يعني تندهشوا وتقشعر اجسادكم هولا مما تسمع. والله كان بتقول له بروح ادي للدكتور كل شهر ظرف، الكلام ده زمان، في ما لا يقل عن 75,000 جنيه. الكلام ده كان ايام الجنيه، ما كان بيقول انا جنيه، مش دلوقتي يعني، الكلام ده من سنين. فبالك انت فقط عشان خاطر بيصرف، وهي بتقسم بالله ان هو كان بيكتب العلاج ده، بتقسم بالله، تقول اقسم بالله يا اخواني اتاكدت ان الراجل، وكان دكتور عظام، كان بيكتب العلاج ده في كل رشته بتطلع من عنده، عايزها او مش عايزها. فده غش، ده غش. دخلت عند دكتور قلب بكشف لاخويا، فقال لي ايه، اطلع بره ادفع 400 جنيه اسمه ايه، ايكو، واعمل وادفع لي مش عارف 250 ولا 200 رسمه قلب. المهم دفعت مبلغ كده، والتذكره مش عارف 350 ولا كام، في حدود كده 1000 وكسر يعني قبل ما اعملها. فدخلنا فكشفنا وطلعنا، ادانا علاج. فقعد مع واحد بره قال لي انت ما جيتش، انت مش لاقي غير الدكتور ده تجيله. قلت له انا ما اعرفش، انا قلت دكتور قلب، دخلت عنده خلاص عايزين دكتور بسرعه عشان اخويا مش بيشتكي يعني. فقال لي يا عم ده الدكتور ده 1 2 3، احنا جايين ندفع له فلوس عشان خاطر هو في المستشفى العام، مش هنخش جوه عمليات الا بعد ما هو يمضي ومش عارف ايه وكده. قال لي طب بالله عليك انت دخلت عملت ايه؟ قلت له انا دخلت عملت كيتو، اسمه ايه، ايكو ورسم. قال لي بدايه الايكو ده ما بيتعملش غير بعد ما الدكتور يكشف وفي حاجه معينه مش باينه له، فبيقول لك اعمل ايه، مش اول ما تخش كده على طول. قلت له والله، قال لي والله مش اول ما تخش، مش مفروض اول ما تخش يقول لك اعمل ايه ب 400 جنيه عشان هو عنده، هو مش مفروض خالص، المفروض يكشف عنه عليه الاول، بعد كده لما في حاجه تخفى عليه، حاجه معينه يعني انا مش عارفها تخفى عليه جوه في الكشف، بيقول لك اعمل. زي ما رحت قبل كده دكتوره محترمه دكتور القلب، تعمل رسم قلب عادي، بعد كده العادي ده مش مبين، فبتعمل لك رسم قلب بالايه، بالمجهود، بعد رسم قلب مجهود ده تخش على الايكو لو في حاجه مش باين. الفلوس دي بقى دكتور الحرام سحت ياكلها صاحبها سحتا، سحت ياكلها صاحبها سحتا. هما بيفكروا في حرام وحلال، هو ولا في دماغه اصلا، ولا بيمر على دماغه كده، ولا الشريط اللي هو بيمر على دماغ اي حد ما بيمرش على دماغه حلال وحرام. انا بتكلم دايما يا عمي في حته الانسان اللي بيستحل الاموال، جاءت من حرام جاءت من حلال، ما بيفكرش اصلا في القصه انت تفكر فيها دي، انت تفكر في حرام وحلال. هو لا، والله العظيم دخل مسجد عشان يسرق، يسرى مروحة زي دي خلاص. الكلام ده انا كنت بخطب في مسجد يعني، فقالوا لي تعالى بص يا شيخ، فلقيت فعلا المروحه مسروقه. قال لي بقى الحرامي عمل ايه عشان يسرق المروحه دي، مش طايلها، عمل ايه؟ قال لي والله بوظها. لا قال راح رص المصاحف فوق بعض، راح وقف عليها وراح فك المروحه وراح مشي. هو انت مفيش كرسي؟ والله ما كانش في كرسي في المسجد فعلا. انت متفكر الحرامي ان عنده حته حلال وحرام؟ ما كانش سرق. فكر الدكتور ده عنده حتة الوعظ ان هو يعني اما تقول له حرام فهو لا يعني هو هيعمل كده. هو اقعد اذن في ودنه من هنا الى يوم القيامة ولكنه سمع حاجة. انا بقصد بيه يا شيخ، هو محطش ايده في جيبك وخده، لكن هو استحل الحرام بالطرق دي. هو لازم الحرام يحط ايده في جيبك، لازم الحرام يحط ايده في جيبك. يعني انا بشرح حديث دلوقتي، من غش فليس مني. فضل. هو حديث غش فليس مني دي، الراجل راح حط ايده في جيب حد؟ لا، انا غشيته في الاكل وفي الشرب اللي انا هديهوله عشان يشتريه بسعر مش سعره، فخدت الفلوس بس انا ما حطيتش ايدي في جيبه. يبقى اذا الحرام مش فقط انا احط ايدي في جيبك عشان اسرع، لا، الحرام ليه اوجه كتيره كتيره كتيره فوق ما تتخيل. انت دلوقتي عندنا الدقيق في زمان، الدقيق في زمان كنت بشتري الشكاره، انا يوميا تقريبا بشتري دقيق، كنت بشتري الشكاره ب 1150 جنيه تمام، نوع معين. النوع ده وصل دلوقتي ل 740 جنيه. قول 750، كم فرق يا جماعه؟ لا قول لي كم فرق، 300 وشويه ولا 400؟ يعني من 750 ل 1150 مش 400؟ 400 بالظبط صح. ال 400 دي تمثل ايه بالنسبه لل 750 او ال 1200؟ مش تمثل التلت صح؟ التلت. انت دلوقتي رحت في الفران بتشتري ايه؟ بتشتري الدقيق. انت عشان الدقيق غلي 100 جنيه 200 جنيه رحت رافع ومخلي الرغيف ابو جنيه خليته ب 2 جنيه. لما نزل ال 400 جنيه دي ايه اللي حصل؟ الرغيف اللي غلي ابو 2 جنيه هو زي ما هو ب 2 جنيه. لا الناس اللي بجنيه. طب ال- ال- ال- ال- الفلوس اللي عليت عليك عشان انت غليت بسبب ايه؟ بسبب ان السعر رفع، الدقيق رفع. دي نزل السعر ده اللي كان رفعه واكتر، وانت ما زلت بتعمل ايه؟ اليس هذا جشعا؟ على فكره انا عايز اقول لك، انا بضرب مثال فقط بالفران، لكن عايز اقول لك في كل مجالات البيع والشراء هو ده اللي بيحصل. العلف بتاع الفراخ نزل، ايوه البيضه ما نزلتش ليه؟ سعرها. اه والله بكلم جد يا جماعه. لو بصيت بقى للفول، انا راجل بتاع فول على فكره، الفول الشكارة ان كنت بشتريها بألف، دلوقتي تمنها 500 جنيه نص بالنص. الفول انت ما رخصتش السندوتش ابو 5 جنيه ليه؟ اللي انت مكان بتلاتة خليته بخمسة عشان الفول رفع والعيش رفع. العيش نزل والفول نزل والزيت. والله يا جماعة انا بشتري زيت برضو يوميا تقريبا، انا تاجر في كل دخل. انا بقول لك انا بشتري، انا تاجر في كل الحاجات انا تاجر فيها. الزيت ده انا بشتري جملة، بشتري بالطن. اما الزيت كان سعره مثلا وصل والله 96 جنيه كيلو، 96 جنيه. النهارده بكام؟ ب 50 جنيه مشتريه اخر مره، اول امبارح مشتريه ب 50 جنيه من 96 الكيلو. حلو. انت راجل بتعمل الطعميه اللي انت غليتها وخليت القرص اللي هو بجنيه ده خليته ب 2 جنيه، ما نزلتش تاني الدنيا ليه زي ما نزلت عليك؟ ليه انا عايز؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امتي امرا فرفق بهم فيه فارفق به، ومن ولى من امرهم شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. انت ليه بتشق على الناس؟ ما انت بتكسب ما شاء الله ما شاء الله. مش عايز اقول لك بتكسب مكسب يعني تبارك الله، لا، احنا عندنا كنفوس، احنا كنفوسنا وحش. ما تفكرش بقى تقول للراجل ده قال الله قال رسول الله، هطلع على المصاحف عشان يخلع المروحه. عايز منه ايه تاني؟ ده في حديث ما له صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار المؤتمن. نعم. مش حد يسأل حد عن نصيحة وكل اللي يوجهه لا عربية دي لا. الله ينور عليك. لو واحد استشارني أنا مؤتمن في الاستشارة، أنا مؤتمن في الاستشارة. كان بيضرب الشيخ أبو إسحاق الحويني مثلا بواحد يعني زوجته كان عندها نسأل الله العافية مرض وحش يعني. فزوجيني لا مش زوجته اللي كان عندها مرض، زوجته كانت سليمة. المهم زوجته الواحدة عندها سرطان، ما كام شهر وماتت. تقدر الله ما شاء فعل والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فزوجيني زوجيني، فزوجته التانية واحدة عندها السل. فلك انت، فعايز اقول لك انت، انت جوزك خلاكي مؤتمنة، فين انت مستشارته؟ فين فين فين الاهتمام بتاعك؟ الا هذا الامر، فين فين الامانه؟ لا ما انا خلاص، لا اما اسيبه هو يتجوز مع نفسه، يا اما بقى راجل مؤتمن، صح ولا غلط؟ ده ده الاسلام وده الدين. احنا احنا بنقرا في حديث ايه، من رفع من غش، انا مش شايف، انا وصلت لدرجه ان انا مش شايف خالص والله يا جماعه، مش عارف، سبحان الله، كان نظري 6 على 6 سبحان الله. طيب، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. أيوة أصابته السماء، يعني مطرت المطرة، المطرة مطرت عليه، ها قرناه. آه. قال أنت كنت مشغول في التليفون التاني. حديث عبد الله بن مرة عن مسروق، عن عبد الله، احنا قلنا مسروق ده اسمه مسروق، لماذا سمي مسروقا؟ سرقه انسان هو صغير. نعم، الله يفتح عليك يا عم احمد، انت منور الدنيا، انت عم السيد والله، الله يبارك لك. ليس منا، قال صلى الله عليه وسلم، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا او دعا بدعوى الجاهليه. ضرب الخدود، طبعا الكلام ده للنساء يا جماعه خاصه، يعني دايما بطولتم، او شق الجيوب، دايما في الـ في الـ في المصيبه بتعمل ايه؟ شق الجيب ده، قول لي صدرها يبان. الكلام ده ما كانش عندهم في الجاهليه، الكلام ده في الجاهليه ما كانش له اعتبار، صدرها يبان ما يبانش، دي مش عندهمش اعتبارات الحته دي. يعني كان بعضهم بيحج، بتحج عريانه ملط ملط زي ما جابتها امها، صليت على الرسول، او دعا بدعوى الجاهليه. خد بقى حديث مين، حديث ابي برده عن ابي موسى اللي هو ابوه، ابو برده ده تابعي كبير جليل ابن سيدنا ابو موسى الاشعري، قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله، فصاحت امراه من اهله. خد بالك من كلمه من دي، ان دلت تدل على ان هو متجوز كام متعدد يعني. اه ما هي واحده بس اللي صرحت، امراه من اهله، يعني واحدة من نسائه، مش متجوز واحدة فقط. فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، كان مغمى عليه. ساعات تحس أنت ومغمى عليك سامع كل حاجة ودريان بكل حاجة، بس أنت مش قادر إيه، مش قادر تتكلم. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها. خلاص يا جماعة، اللي عنده أي استفسار يوقفني، عشان أنا عايز أقرأ كذا باب النهاردة، الأبواب كلها ليس منا دي عايز أقرأها. حديث أبي موسى أيضا، قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، نفس الحديث هو هو على فكرة، حلق ممن حلق، حلق حلقة رأسها يعني، وسلق من اللي هو إيه رفع الصوت، وخرق اللي هو شق الجيب، اسمه جيب ده يا جماعة، ده اسمه جيب. إنما الرجال اللي بيحلقوا شعرها عادي، لا الرجال تحت، احنا بنتكلم عن الحريم بس، احنا بنتكلم عن الحريم لأن هذا الفعل غالب في الحريم. خد بالك لما نقول غالب في الحريم مش معناه ان هو حلال للرجال، لا. يعني هضرب لك مثالا بحديث ابي هريره، اللهم ذكرني يا رب، قال صلى الله عليه واله وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، لا مش هو ده الحديث اللي عايز اقوله، انا عايز اقول حديث اجتنبوا السبع الموبقات. ايوه هو ده، ايه سبع الموبقات يا رسول الله؟ قال ايه؟ الاشراك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قول لي يا عم ايه اللي انت جاي الحديث ده جايبه ليه اصلا؟ انا هقول لحضرتك اصبر عليا بس، بص في اخر واحده مكتوب ايه، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. ابن عثيمين بقى يطلع لك من حتة دي ضرر، يقول لك وليس المقصود من قصف المحصنات النساء فقط، فإن الرجال داخلون في هذا النص. إزاي ابن عثيمين؟ قال لك الرجال داخلون في هذا النص، ولكن خرج النص بلفظ للنساء لأن أغلب الرمي إنما ترمى به النساء دون الرجال. معايا؟ يعني أنت مثلا لما تيجي تشتم واحد هتشتمه تقول له إيه؟ تقول له يا ابن مثلا يا ابن الزاني؟ هتقول له يا ابن الزاني؟ لا، تقول له التاني يا ابن الزانية. كلمة قحبة كلمة لغة عربية فصحى بتدل على الزنا، كلمة قحبة، خدت بالك؟ فكانوا زمان دايما يقولوا النص ده، يقول له يا ابن القحبة. هل يقول له يا ابن القحبة؟ لا، مع اني لو اتهم ابوه بالزنا فهو قد رمى اباه، وابوه ما زناش، فقد رمى اباه وابوه محصن فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. طب ليه النبي خصص النساء؟ لان اكتر اللي بتشتم مين؟ مين؟ النساء. فالنص خرج مخرج ايه؟ مخرج الغالب. زي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري ايضا، قال اذا اتى الرجل امرأته فابت لعنتها الملائكة، لا فابت فبات غضبان علي، فبات ايه؟ بات غضبان علي، لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال لك هو لو هي كانت في الفراش بعد الظهر وراح يجمعها بعد الظهر وهي رفضت كده عنتظر، ما تلعنهاش الملائكة ولا تلعنها؟ تلعنها. قال لا، طب بس النبي خلي بالك، النبي قال ايه؟ النبي قال ايه؟ فبات غضبان عليها، دليل على ان الفعل ايه؟ بالليل، ما ذكرش النهار. ايوه، هو ما ذكرش النهار، والنهار مقصود لان اغلب فعل الجماع بيبقى امتى؟ بالليل. فلذلك خرج الكلام مخرج ايه؟ مخرج الغرب. فلما يجي يقول لك وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المحصنين الغافلين المؤمنين ايضا الرجاله، الناس اللي هم بيحاربوا الدين، لو قال طب والعكس، طب لو هي اللي دعيته وكذا برضه ملكة العالم؟ لا، يقول لك يعني هي المرأة مطلوبة وليست طالبة، وهذا قانون عقلي لا قانون ديني، لا قانون ديني، يعني مش قانون في الدين، ده قانون عقلي ومنطقي وجبلي، اللي هو ايه؟ ان الرجل هو اللي بيطلب المرأة. وخد بالك من النقطة، في رجل طلب الرجل للمرأة ده، يا جماعة الناس كتيرة جدا ما تعرفش ان المرأة الله سبحانه وتعالى خلق إثارتها ان هي تصار باللمس، أما خلقة الرجل فهو لا يصار باللمس إنما يصار بالنظر. معايا حضرتك؟ إثارة الرجل بتتم بإيه؟ أول ما يشوف واحدة حلوة تحس أنت شفت، أنت القط والفار، شفت حد شاف الشيخ هاني بيضحك، أنا بتكلم بجد والله، شفت القط والفار لما كان جيبه في القط والفار، كان يجيب لك في قطة حلوة كده بتيجي، فيجي القط يشوفها، قطة بقى لا حتى مكياج مش يجي القط يشوفها يقوم قالب إيه؟ يقلب ديب بوزويت وكده ويعمل كده قرون وكده، دلالة على الفحولة يعني ان هو قلب. الراجل كده بالظبط، اول ما يشوف ست حلوة ايه اللي بيحصل؟ بيتقلب من ايه؟ الست بقى هتلاقيها اجمل راجل في العالم واحسن راجل في العالم، وقفه قدامها مش هتسيره والله. بس مش اثارة، ده عشقا مش اثارة، بكلم على اثارة الجنس، انا مش بتكلم على الحب ولا اعجاب. النساء بتحب ما هو كل ما هو جميل ماشي، لكن بكلم على الإثارة الجسدية. هل انت لو شفتها زي ما النبي كده شاف امرأة، اول حاجة عملها ايه؟ دخل فأتى زينب بنت جحش وهي تمع سمنيئة لها، فأتاها اول حاجة بتشوفها لما تشوف ست حلوة بتصار، فبتحس ان انت عايز تفرغ المني اللي في جسمك. إثارة ايه؟ حب ولا شهوة؟ شهوة، مش اعجاب، شهوة. لكن المرأة لما تنظر لراجل هل بتبقى عايزة تخش تفرغ طاقتها الجنسية؟ لا، كل ما هنالك بتعجب بالشكل، الله الولد ده أمور، الولد ده مز، ها زي ما بيقولوا كده كده، لكن مش قصة جنس خالص عندها. فالرجل إثارته بالنظر، ولذلك الرجل دايما طالب مش مطلوب، دي مش هتيجي مش ولا هتتحرك أصلا غير لما تيجي تلمسها. لكن هو يعني انت راحة جاية قدامه بلبس خليع وانت مراته في البيت طبعا, وكل ما يشوفك بيبقى عايز ايه, عايز إيه؟ فالطالب غير المطلوب. طب ودي في بعض الأقوال الشرعية تقول لي لا يجوز يعني ان الست تكون طالبة او المرأة تكون طالبة, لا يجوز. مش لا, لا يجوز يا عم احمد, محتاجة بحثي لا يجوز دي هي كلمة كبيرة بصراحة. لا تقول اصلك لا يجوز يعني حرام, انا عارف, انا انت عارف انت ناقل, بس كلمة لا يجوز خد دي معلومة يعني, لا يجوز دي في الشرع عندنا يعني حرام, كلمة لا يجوز بتعني بتساوي حرام, هي والحرام واحد. فلما نيجي نقول حرام لازم نستند إلى إيه؟ إلى دليل. وقد قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مش هتطلب التزجيع بالإصارة. الرجال رجال يا أخي, والحمد لله مفيش نساء بتسمعنا دلوقتي. في ايه؟ اه هم اللي طالبين يا سيدي. من النساء هي اكثر حاجه, هي اه. ولا وخلقتها يا عمي, خلقتها مخلوقه على ان هي ما تطلبش, والله وتالله وبالله هي ما بتصرش يعني, هي اللي صار في جسدها بيبقى سببها في الغالب حاجتين. وانا كان راجل متجوز ثلاثه يعني وطلقت واحده الحمد لله يعني, فانا جربت يعني من النساء, النساء حاجتين بس اللي تخليها تطلب الرجل بعد ما تتزوج وتدوق لذة الجماع, ده رقم واحد, ان انت تبعد عنها فترة شهرين ثلاثة اربعة, فبتبقى حاسة من غير بقى محد يلمس ان هي محتاجة للجماع, ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت تروح تلمسها وتداعبها باللمس, ساعتها بتبقى عايزة الجماع فقط. انقل بقى على حته ثانيه عشان ما انا ناقل, هو والله انا عايز انقل لبس النضاره. بص لابسها من بدري بس في انا برد على كلامي يعني. صحيه النفس اتفتح. اه اتفتح. طبقه شعر بالموس اه غير نسك يكره ولا امر؟ سمعت والله يا شيخ هاني, سمعت الموضوع بس انا ما قراتش, انا زيك انا كده زيك بالظبط والله. انا سمعت حته الحلق بالموس دي يكره لغير ال, بس سمعت من الناس ثقه يعني. قال له شوفوا عن راسه لو لقوه جايبها اضطرته والله عشان خاطر فرقه معينه كان هي عندها. ما عنديش الكلام. اه لا ما عنديش والله, اول مره اسمع, بس نبحث يعني. فرقه ضاله من معتقدها ان هي موس. موس ما هو الجماعه بتوع ايران بيعملوا كده يعني. ما بيعملوا كده بتوع ايران. عن راسه لو لقيته حالي. في حديث كده اللي هو انا قلته قبل كده, حديث ام سلمة, لا حديث مين يا رب, تقريبا حديث حذيفه في البخاري. الحديث ده الرجل هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتق الله, اتق الله فإن هذه قسمة لا ترضي الله. الرجل ده جاي في وصف الرجل ان هو محلوق الرأس ناشز اللحية, ناتئ وناشز رويتين, خدت بالك انت, كس الشعر, محلوق الرأس ناشز الجبين, فممكن يكون فعلا من صفاتهم ان هو محلوق الرأس. انا وصلت لغاية باب ايه يا جماعة؟ تحريم ضرب الخدود بشكل جيد. طب احنا نختم بالباب اللي جاي ده, احنا قرأنا خلاص انا بريء ممن حلق وسلق وخرق خلاص. طيب باب بيان تغليظ او غلظ تحريم النميمة من اكبر الكبائر على الاطلاق, من اكبر الكبائر النميمة. باب غلظ تحريم النميمة, غلظ تحريم النميمة. النميمة يا جماعة ونقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد, نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. لسه امبارح كنا بنتكلم على امرأة كده, هي عايشة في الدنيا كده والله, بتعمل كده مع مين؟ مع أقرب الناس ليها, مع أخواتها ومع أمها. تروح لأمها تقولها ده بناتك الاتنين بيقعدوا القعدة كلها كلام عليك, ويقول والله العظيم كلام كده. تروح لأختها تقول لها ده أمك كان بتقول عليك وأختك, ما فيش حاجة من دي حصلت خالص, بس عشان خاطر هي تبقى حبيبه الكل والكل بيكره بعض. تخيل, ليس الا هي حبيبه الكل والكل بيكره بعض, وسبحان الله العظيم. عن حذيفه انه بلغه ان رجلا ينم الحديث, فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه نمام, لا يدخل الجنه نمام. طيب وعن همام ابن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوساً في المسجد، فقال القوم: هذا مما ينقل الحديث إلى الأمير. العصفورة ده كل بقول لك كل شركة فيها عصفورة، صحيح الكلام ده يا جماعة؟ ما عارفش حاجة، بس هو بيقولوا كده الشركات كل شركة تلاقي فيها عصفورة، يروح ينقل الكلام بالظبط اللي بيحصل للمدير ده. ليه بقى؟ عصافير، عشان هو مفكر ان عصفورة هيوصل ويبقى قريب، وعلى فكرة بيوصل الصراحة، يعني هو بيوصل بياخد امتيازات امال ايه، وبيترقى بسرعة. فيما قالوا الكلام ده لحذيفة، ان الراجل ده بينكلم الامير لحذيفة ليه؟ فجاء حتى جلس إلينا الرجل ده، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. القتات اللي هو ايه؟ النمام. ونفس الحديث، كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه. بيقول الحديث ده عايز يسمعه هو بالذات. شفت الناس اللي عندها امر بالمعروف ونهي عن المنكر، بلغ انت انت تقدر من استطاع منكم ايه بيده فليفعل بيده، بلسانه فليفعل بلسانه، بقلبه فليفعل بقلبه، وذلك اضعف الايمان. ما يستطاع منكم ان ايه قال حذيفة: إرادة أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. كده آخر باب ده قرأناه. أنا عايز أذكر حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين يعذبان، فقال: إنهم لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. أنا عايز أقف مع الكلمة دي يا جماعة، يعني أولي الأول قال لا ولا يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. ليه؟ سيدنا جبريل، الله ينور عليك، سيدنا جبريل يا جماعة نزل فقال له: لا ده كبيرة. النبي كان فاكر باجتهاده، احنا ذكرنا بكده عم السيد ان النبي الاجتهادات ممكن يصيب وممكن ايه يجانبه الصواب، صح كده؟ ذكرنا النقطه دي. فالنبي من اجتهاده قال ايه؟ ان يعني دي حاجه بسيطه مش كبيره من الكبائر. فسيدنا جبريل وقتي عارف للحديث ده بياخدوا قاعده فقهيه في كل العصور، ان هو لا يجوز تاخير البيان وقت الحاجه دي. يا جماعه تلاقيها قاعده فقهيه، صح يا عم الشيخ حسين؟ دي قاعده فقهيه في اصول الفقه، لك لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، يعني ما ينفعش ربنا يأخر بيان الحاجة عن سيدنا النبي في وقتها، لازم ينزل إيه يقول له، لازم في وقتها يقول له. فراح قال إيه؟ بلى إنه لكبير. أول ما النبي زي كده إيه، لو تفتكر موضوع حديث صحيح مسلم، لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ لا، قال له: يغفر لي؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال: نعم، ان قاتلت مقبلا غير مدبر محتسبا في سبيل الله غفر لك. ثم قال له: كيف قلت؟ ساعتها قال له: كيف قلت؟ قال: ارايت ان قتلت في سبيل الله ايغفر لي؟ قال: نعم. بص الكلام بقى اللي هو التاني ده، قال له: نعم، إن قاتلت محتسبا في سبيل الله مقبلا غير مدبر إلا الدين. كلمة إلا الدين جابها من كلمة إلا الدين، ما هي دي الكلمة اللي اتصلحت، دي الكلمة اللي إيه؟ فلا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى طول ينزل النبي، نزل جبريل الموضوع ده كده مش كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلح المعلومة صلى الله عليه وسلم. أنا خلصت. أحد له سؤال؟ لا يدخل الجنة خطاب للمسلمين. مع أول الداخلين. مع أول الداخلين. ما هو التأويل ده، التأويل ده شيخاني المفروض احنا، أنت شيخاني وأنا من أول دروسي وأنت عرفته من غير ما أقول. هو كده، ما احنا قلنا برضه نزعنا مهابة القول من صدور الناس. ما احنا عشان كده ما بنشرحوش أهو، ما أنا ما شرحتش. بعدين على بعدين عايز أقول لك حاجة، أنا لما أقول لكم أنتوا يا جماعة الكلام ده شرح والتأويلات، أنا بقول والله عشان أنتوا طلبة علم. معايا باستمرار في كل درس معايا. فالكلام ده لو طلبة العلم ما عرفوش مين يعرفه؟ لو حضراتكم ما عرفتوش كطلبة علم مين اللي يعرفه غيركم؟ لكن انا ما اطلع فوق المنبر كتير جدا من الكلام اللي انا بقوله هنا ده لطلبة العلم ما اقولوش فوق المنبر. خدت بالك معايا يا جماعة؟ معايا. هو هذا الكلام. احد الله سؤال. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بمناسبه الايدين اللي انا مرفعها دلوقتي في الدعاء دي انا عامل كده انتوا عاملين كده وانا عامل كده فده يجوز ليا ان انا اعمل كده؟ خلاص نازل ايدك انت عامل ازاي؟ يجوز ليا ان انا اعمل كده طالما انا مش فوق المنبر؟ طالما انا ايه مش فوق المنبر. لكن لو انا فوق المنبر كامام وخطيب لا يجوز. شفت انا بقول لا يجوز دي الكلمه احنا كنا بنقولها من شويه بمعنى كلمه لا يجوز. ليه بقى؟ صلي على الرسول. انا اقوم ولا اقعد؟ قال حديث رواه الإمام البخاري الإمام مسلم من حديث عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن عمارة ابن رؤيبة ده جماعة صحابي جليل صحابي. رأى بشر بن مروان فوق المنبر يوم الجمعة وهو يدعو فرفع يديه. مين اللي رفع؟ بشر ابن مروان. فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قبح الله إيه؟ هاتين اليدين. ما رأيت رسول الله ده الأذان حقيقي؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يفعل بإصبعه السبابة هكذا. لكن احنا مش بنتكلم على المأمومين، انا بتكلم على الإمام. المأمومين في خلاف، والراجح ان انت ما ترفعش ايدك زي الإمام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.